نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا في كتاب الإمامة وأمر صلاة الجماعة. فقال عن يزيد ابن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. وكلمة صلاة الصبح بمعنى أي صلاة الصبح الفريضة، لأن صلاة الصبح قد تطلق على الفريضة وقد تطلق على النافلة الركعتين اللتين قبل الجماعة، ولكن إذا أطلقت يراد بها صلاة الفريضة التي هي في جماعة. قال صلى مع رسول الله صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. النبي عليه الصلاة والسلام صلى، فلما انتهى من الصلاة فنظر فوجد رجلين في ناحية المسجد جالسين لم يصليا، فبناء على ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ائتني بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني جايين بيترعشوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ألقيت عليه المهابة عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه يؤخذ منها فائدة، أنك إذا رأيت شيئا في المسجد إنما عليك أن تبين، فلان جالس لم يصلي كله قم صلي، فلان مثلا يفعل شيء حاول أن تنصحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبي ومربي. فلما جيء بهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد سألهم لماذا لم تصليا، قالوا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، يعني احنا صلينا في مكان آخر في جماعة، ولكن جئنا هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا صلوا في مكان ثم جاءوا مسجد فوجدوا الناس يصلون فلا يجلسون، إنما عليهم أن يدخلوا أيضا مع المصلين. أنت صليت في مكان العصر، صليت المغرب في مكان، ثم خلصت وجيت المسجد ده عشان أي شيء آخر، فوجدت الناس بيصلوا، لسه بيصلوا في الركعة الأخيرة، ما تجيش تروح واخد قاعد كرسي وروح قاعد في آخر المسجد. لا، الأصل إنك تدخل مع الإمام وتصلي معه، وهذا بالأمر، هذا واجب أن تدخل مع الإمام وتصلي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، صليتوا في مكان ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى هنا في كم أمر، في كم شيء. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا جاءوا فوجدوا الناس يصلون أن يصلوا معهم وما يقعدش في آخر المسجد، دي شيء. الشيء الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها ستكون نافلة لهم، يعني أجر زائد لهم. الأمر الثالث أن هذا فيه دلالة أنه يجوز صلاة المتنفل خلف المفترض، صلاة المتنفل خلف المفترض، يعني أنا جيت مثلا تأخرت عن التراويح وليكن، فصليت العشاء في مكان ودخلت مثلا وراء الإمام أريد أن أصلي أنا النافلة. شيء زائد، النافلة بمعنى ليس النافلة فقط هي الصلاة السنة مثلا، وإنما النافلة في الشرع كل شيء زائد عن الفريضة. يعني أنا حجيت مرة، لو جيت أحج مرة ثانية، المرة الثانية دي اسمها إيه؟ نافلة، صح الكلام كده؟ يبقى المرة الثانية نافلة، هل معنى ذلك أنها سنة وتطوع؟ يعني صار الحج سنة وتطوع؟ الجواب لا، الحج فريضة، لكن هي نافلة لي أنا، زيادة لي أنا. كذلك أنا صليت الظهر في مكان ما، فجئت في هذا المكان أريد أن شيئا ما، فوجدت الإمام يصلي، فأنا حينما سأصلي لن أصلي الفريضة مرة ثانية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين، وإنما سأصلي هنا نافلة، فتكون لي صلاة الظهر هذه أجر زائد، لكن ليس معنى أنني سأصلي فريضة الظهر مرة ثانية، لأنها سقطت بالمرة الإيه؟ بالمرة الأولى. فهنا يؤخذ جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، وصلاة المفترض خلف المتنفل. نعم، صلينا في رحالنا تحتمل عدة معاني. في رحالنا أي في بيوتنا جماعة، وفي رحالنا كلمة رحل يعنى بها أي مكان آخر، صلينا في مكان آخر جماعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل ما هذا المكان، وإنما وقع الحكم، سقط عنهم حكم أنهم صلوا في جماعة. نعم، لا تسأل في لا تدخل في هذا البحث، تكلمنا في رحالنا. كلمة رحالنا كلمة عامة، هل سقط حكم الجماعة؟ رد علي، هل سقط حكم الجماعة؟ الجواب خلاص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سألهم، لذلك قالوا صلينا في رحالنا، رحالنا كلام عام، وإنما لم يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المكان، إنما لم يسألهم عن المكان، وإنما تقرر أمر النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا منه عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا في جماعة، لأن الواجب هو صلاة الجماعة. واضح الكلام كده؟ لكن المسألة هذه مسألة أخرى. لكن الشاهد هنا أنهم حينما قالوا صلينا في رحالنا، قال إذا أتيتم مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. إذن يجوز الصلاة المتنفل خلف المفترض. أنا دخلت ووجدت مثلا ما صليتش الظهر لسه، ووجدت فلان بيصلي سنة الظهر، هل لي أن أدخل خلفه؟ الجواب نعم. لما لا تلازم هنا بين أنني أصلي النافلة والذي جاء سيصلي الفريضة، لأن الإمام لا شأن له بأمر المأموم في مسألة النية، لا تلازم بين نية الإمام ونية المأموم، مش عشان الإمام بيصلي نية فريضة يبقى لازم حتى تصح صلاتي أنا فلابد أن أنوي أيضا صلاة الفريضة. الجواب لا، أنا ممكن آجي مثلا أصلي الفريضة والإمام بيصلي النافلة، بيصلي ركعتين السنة بتاعت الظهر، فأنا دخلت معه بنية الظهر اللي هي الفريضة وهو بنية النافلة، لا دليل على اشتراك وجوب اشتراك النية بين الإمام والمأموم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي في الأحكام الظاهرة، لذلك قال بعدها فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، أي لا تختلف عليه في مثل هذا، بدليل أن النبي كان يصلي الفريضة، وهؤلاء القوم كلا الرجلين لو جاء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم صلوا فإنها لكم نافلة، يبقى حدث اختلاف في النية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفريضة ثم قال لهم إذا أتيتما فصلي فإنها لكم نافلة، يبقى تحدث اختلاف في النية ولا لا؟ هيحدث اختلاف في النية. ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء، فتكون له نافلة وتكون لهم هم فريضة، إذن هو نيته كانت نافلة، أجر زائد. لكن الذين خلفه يصلوا أصلا بيصلوا اصلا الفريضه، لكن لا تلازم بين اشتراك نيه الامام وايه، بين اشتراك نيه الامام والمأموم. واضح الكلام كده؟ قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. بنشوف الناس مع الإمام بيركعوا معاه، أن الإمام إذا كبر وبدأ في الركوع بيركعوا معه أو يسبقوه في، أو حتى يصل أنهم يسبقوه في الركوع، أو أنهم يسجدوا معه، أو أنهم يسبقوه في السجود. هذا لا يجوز، وإنما لا يكبر العبد حتى يكبر الإمام. فإذا كبر الإمام فكبر أنت بعده، ركع الإمام اركع أنت بعده، سجد الإمام اسجد أنت بعده. لا تساويه في الفعل ولا تسبقه في الفعل، وإنما أنت مأمور أن تكون تابعا له في الفعل. لو علمت هذا الحكم وتعمدت أن تساوي الإمام في الفعل أو تسبقه في الفعل بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. لذلك لما سئل بكده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل يساوي الإمام في السجود، يعني الإمام بيقول الله أكبر وبيسجد، فده بيسجد معه، قال: إن كان علم الحكم بطلت صلاته، لأنه مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ قال: ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا هو الصحيح من مذهب الجمهور خلافا للشافعي، أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن المأموم هنا لا يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وإنما المأموم السنة هنا والبدعة هنا. السنة هنا أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، أن الإمام يقول سمع الله محمدا، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. إذن المأموم عليه أن يقول ربنا ولك الحمد. إذن هذه السنة للمأموم. الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد، المأموم لا يقول أن سمع الله محمدا، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. اللي بيحصل في مساجد المسلمين إن الإمام بيقول سمع الله لمن حمدا، فتجد أغلب المسلمين يروحوا أيمين يرتكبوا عدة محرمات وعدة بدع في الموطن ده. أول شيء إن المأموم إذا قال سمع الله لمن حمده الإمام فبيجي يقوم لا يرفع يديه. أغلب المسلمين في المساجد ما بيرفعوش أيديهم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فيجي يقوم ربنا ولك الحمد. السنة أن إذا قمت من الركوع ربنا ولك الحمد فترفع يديك. فهنا عدة أمور: واحد للمأموم يقول ربنا ولك الحمد، اثنين بيرفع معها يديه كمثل تكبيرة الإحرام، ثلاثة ثم يضع اليمنى على اليسرى على صدره. إذن هذه السنة التي يفعلها المأموم. ولا يفعلن إذا قال الإمام سمع الله محمد فيجي يقول ربنا ولك الشكر أو ربنا لك الحمد والشكر، هذه بدعة. بدعة لي لأن النبي لم يقولها ولم يعلمنا إياها، الصلاة ما تدخلش دماغك فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال وفعل فنقول ونفعل، لأن هذه الصلاة أنت لا تعرف ما الذي يرضي الله إلا من خلف النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مسألة ربنا ولك الحمد والشكر هذه بدعة. البدعة الثانية إن يجي ربنا ولك الحمد والشكر روح رافع إيدي، روح رافع إيدي بمعنى كهيئة الدعاء، ربنا ولك الحمد كأنه يدعو، هذه بدعة ثانية. بدعة ثالثة إنه يمسح على وشه ويمسح على جسمه، هذه بدعة ثالثة. يبقى في الموطن ده بيترك ثلاث سنن وبيفعل ثلاث بدعة أو بدعتين ومحرم، ألا وهو ترك رفع اليدين. لكن السنة هنا حينما يقول سمع الله من حمده أقول أنا المأموم ربنا ولك الحمد، وأكون مع ذلك رافع يدي ثم وضع اليمنى على اليسرى على صدره. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، أي لا تساويه ولا تسبقه. وإذا قال الإمام هنا الله أكبر بعد الرفع من السجود لا تظل أنت ساجد. الغالب في المسلمين في مساجد المسلمين أنه بيظل سجودا في الغالب، يعني في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة في الصلاة، أن بيظل كثير من المصلين سجود في الأرض، مع أن الإمام قال الله أكبر وبدأ في التشهد، ومع ذلك هذا لا يزال يسجد. فإذا سألته لماذا يقول لك لأنه بس بدعي ربنا أكثر. الأصل أنك إذا سمعت الإمام قال الله أكبر فإنما ترفع معه إذا علمت هذا الحكم، ولا تزال تتعمد برأيك أن تظل ساجدا، هذه مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بطلت صلاتك كلها. لو يظل العبد ساجد إلى أن يقوم، مع أنه سمع الإمام يقول الله أكبر ومع ذلك عمال يسجد وعمال يدعي، يقول لك أنا بدعي ربنا، بعد معرفتك للحكم وتعمدت ذلك بطلت صلاته. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي العبادة مردودة عليه. وإنما الأصل إذا قال الله أكبر فأنت عليك أن تقوم خلفه، ثم بعد ذلك انتهت الصلاة لك أن تذهب إلى بيتك فتصلي النافلة وتدعو الله عز وجل كما شئت. ولكن الناس في هذا الموطن اعتادوا على أن في السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة الإمام لما يجي يقوم في الركعة في السجدة الأخيرة هيسلم خلاص، فيجي قايم من بعد السجدة الله أكبر، بتعمل ليه كده؟ عشان أنبههم أن دي الركعة، ان دي السجدة الأخيرة، ان احنا هنسلم بعد كده. هذه بدعة من الإمام الجاهل، ده إمام جاهل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود كان يحذف في التكبير والتسليم، يحذف في التكبير والتسليم الله أكبر، ده حذف، يحذف في التكبير الله أكبر، يجي يركع الله أكبر، هترفع من السجود الله أكبر، يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، هي دي، مش الله أكبر الله أكبر، خلاص سهلة يعني، ديننا سهل مش محتاج إنك تجاود فيه يعني. الله أكبر، يحذف في التكبير والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. هذه سنن النبي عليه الصلاة والسلام في التسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل مثل الأئمة الجهل اللي عايشين معانا دول، يجي الإمام يدخل يريد أن يكبر، هذه من البدع القائمة دخلت في الصلاة. إذا رأيت البدع دخلت في الصلاة التي هي أم الإسلام فهذا انتظر منه كل شر، دي في الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. تجد الإمام إذا دخل فإنما يكبر الله أكبر، هذا غلط، ويجي يأتي مثلا نظر محل السجود أقرب للخشوع، هذه بدعة، جبتها منين؟ هذه من الأمور البدعية التي أحدثها الأئمة. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذف في التكبير ويحذف في التسليم. قمت من السجدة الأخيرة، السجدة الأولى، السجدة الثانية، الثالثة، الله أكبر، خلاص انتهت المسألة. هتيجي تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. المأموم ليس له أن يطيل في السجود بعد أن يقوم الإمام من السجود. قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فصلوا قعودا أجمعون، هذا هو الأمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما في صحيح مسلم صلى في بيته عليه الصلاة والسلام وكان قد جحش جانبه، سقط من على الفرس وجانبه عليه الصلاة والسلام الجلط، فصلى في البيت جالسا فعاده الصحابة فحضرت الصلاة فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا فصلوا قياما، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا، وهو بيصلي عليه السلام شاور لهم أنهم يقعدوا. فلما انتهت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. انت تعملوا زي اليهود والنصارى والمجوس، الملوك يبقوا قاعدين وهم يفضلوا واقفين عليهم، واضح؟ لا، نحن بخلاف ذلك، وإنما إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يبقى أنت دخلت المسجد شفت الإمام قاعد ما بيصليش واقف، يبقى الأصل الله أكبر وروح قاعد، ثم تومئ في الركوع والسجود، ليس بالجزع وإنما بالرأس، يكون خفضك للرأس في السجود أكثر من الركوع، حينما تركع وأنت جالس فتفعل كل شيء، ترفع يديك وتضع اليمنى على اليسرى، ولكن تكون الرأس تخفضها شيئا قليلا، مش تركع بالجزع. الناس اللي بتعمل كده، ده غلط، وإنما الركوع بالرأس، أن يومئ برأسه، كما حديث أنس رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمر وعامر بن ربيعة قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة الجمل بتاعه، قال فرأيته يومئ برأسه، يومئ برأسه، يبقى الإيماء الميل يعني بالرأس ليس بالإيه؟ بالجسم والوسط. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. يبقى هذا أصل للإمام في مسألة الصفوف، أن الأصل أن يكون الصفوف أقرب إلى الإمام، ثم يتم الذي يليه، ثم يتم الذي يليه. طيب إذا كان المسجد قد امتلئ بالصفوف فالأصل أن يكون خارج المسجد، وأما إذا كانت هناك أماكن في الصفوف وصلى الناس خارج المسجد لأي حاجة، مثلا الجو حر مثلا وأنا أريد أن أصلي بالخارج وفي مكان في المسجد، هذا يعد منقطع لصلة الإمام، منقطع الصلة بالإمام، كأنك بتصلي وراء إمام في الراديو، حكم الصلاة صحيحة؟ يعني واحد مثلا صلي ركعتين وراء الشيخ اللي في الحرم ينفع؟ ينفع يا شيخ أحمد؟ ما ينفعش. ليه؟ ها؟ ما هو بيقول لك ما هو ده إمامي، لعدم شرط اتصال الصفوف، ما فيش أصلا شرط اتصال الصفوف، واضح؟ فحتى تصح الصلاة لابد من شرط اتصال، من شرط اتصال الصفوف، إلا عند القدرة، إلا عند عدم الاستطاعة، هناك ضرورة حالة بين الإمام وبين المأموم. بمعنى إحنا دلوقتي في المسجد ده امتلئ المسجد بالناس، يبقى الناس هتصلي برة، بس الناس برة في زي ترعة، هل لهم أن يصلوا وراءها؟ الجواب نعم، هذا ما فعله أنس رضي الله عنه ومحمد بن سيرين، فكانوا بين المسجد وبين الشيء المكان الآخر بينهما نهر، حاجة كده زي ترعة، فكانوا يصلوا إيه؟ كانوا يصلوا وراءها، مفهوم؟ لكن الأصل أنهم يتصل الصفوف بخارج المسجد. إن امتلئت الأماكن مثلا، امتلئ المكان، ممكن مثلا نطلع البيت اللي فوق، نطلع الدور اللي فوقنا نصلي؟ الجواب نعم، المهم أنني اتممتم مين؟ بهذا الإمام. اثنين، اتصال الصفوف. كان أبو هريرة إذا امتلئ المسجد وامتلئ الطريق، في مصنف ابن أبي شيبة، كان يصلي على الأسطح. أبو هريرة محدث الصحابة، حافظ الصحابة، كان بيصلي على الايه؟ على السطوح، يبقى اللي تحت ما فيش مكان خالص، فكان يطلع فين؟ فكان يطلع على السطح. عمرو بن سلمة كان يفعل ذلك، كان يصعد على نخلة ثم يذهب يصعد على ايه؟ على سطح بيت، وكان يصلي. إذن هنا لابد من شرط ايه؟ وجود الإمام الذي أراه. اثنين، اتصال الايه؟ اتصال الصفوف، وإن كان بينهما ساتر. لذلك في صحيح الإمام البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان بين حديث عائشة وكان بين النبي عليه الصلاة والسلام حجرته والمسجد ساتر زي ستارة كده النبي عليه الصلاة والسلام يعملها كده راح طلع للمسجد. فكانت تبدو رأس النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنت وداخل المسجد وشفت كده ممكن النبي عليه الصلاة والسلام تشوف إيه تشوف دماغه تشوف رأسه كده خلاص. فكان يأتم به الرجل والرجلين ثم في اليوم الثاني كسر الناس في اليوم الثالث كسر الناس. يبقى أتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ النبي كان فين؟ كان في الحجرة صح كده كلام ولا لا؟ وكان فيه ستار صح الكلام؟ لكن كانوا متصلين الصفوف واضح الكلام؟ لكن هذا لم يكن في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما في الحجرة. فهنا مسألة هل لي إن المسجد ده مثلا يعني في بعض المساجد بندخلها الحيطة دي مسدودة تماما وراها مكان للنساء يعني مسدودة زي كده تماما لكن المكان اللي وراء للنساء هل تصح أن يأتموا بهذا الإمام؟ الجواب نعم. واضح الكلام كده؟ دي مسائل في غاية الأهمية في هذه المسألة. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة يعني شيء من الحصير فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا هو الحديث الذي ذكرته لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين الصحابة الستار العمزة الحصير ده لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إليهم في الليلة الرابعة قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فحسهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على صلاة النافلة في البيت. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى إلى آخر. الحديث هذا في الصحيحين أن معاذا رضي الله عنه أصله في صحيح مسلم أن معاذا كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي مع النبي العشاء وكان مسجد قومه يحبون أن يصلي بهم معاذا يحب أن هم معاذ يصلي بهم خلاص مع أن وهذا دليل على أن كان فيه المسجد في المدينة مسجد آخر معه مفهوم فكانوا يريدون أن يصلوا يحبون أن يصلي بهم معاذ فكان معاذ يمضي من مكانه في قريته إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم العشاء ثم بعد ذلك يرجع إلى مسجد قومه فيصلي بهم فتكون له نافلة وهي لهم فريضة. وكانت صلاة العشاء إذاك فافتتح بالبقرة فلما كان بينهما رجل إذ خرج من بين الصفوف وأتم صلاته وحده. في واحد شاف الموضوع كده معاذ داخل بالبقرة ومطول فهذا الرجل تأخر بعد عن الصفوف وبدأ يكمل الصلاة لوحده خلاص. فهنا لما انتهى معاذ من الصلاة قيل له إن فلان فعل كذا وكذا وكذا فلان ده سبق وانت بتصلي ورجع وبدأ يصلي لوحده فمعاذ قال له إنك منافق انت من المنافقين واضح الكلام كده. فقال والله لا أرفعن ذلك إلى رسول الله يقول والله أنا من المنافقين والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنا أناس أصحابنا واضح. هو بس ابن حجر ميزته في هذا الكتاب أنه يريد أن يختصر على الحكم مفهوم؟ لكن طبعا هذا لا يغنيك عن أصل الحديث. قال يا رسول الله إن أصحابنا واضح. أصحابنا واضح يعني إيه؟ يعني إحنا أصحابنا واضح وزرع إحنا بتوع زرع وكلام ده كله وعندنا نواضح. النواضح جمع ناضح اللي هو الجمل الصغير يعني بتوع ساقية وربطين ساقية ومش عارف وبقر وجاموس وأرض وكلام ده كله وإني تركت الناضح يعمل. أنا سايب الناضح الجمل ده بيسقي الأرض الساقية خلاص. وصليت خلف معاذ وافتتح معاذ بالبقرة، فقلت ينتهي ما انتهى، يعني قلت بس ده هم ممكن 17-20 آية مثلا، 30 آية ولا حاجة، مفهوم؟ لكن معاذ دخل في البقرة، هو ناوي ان هو يختمها. قال إني تركت الناضح يعمل، معنى كده إن معاذ هيخلص الصلاة ده هيخرج إلى الأرض بتاعته غرقانة، صح الكلام كده؟ فهنا النبي عليه السلام استفصل من إيه؟ خد بالك بقى من الكلام، معاذ حكم على الرجل أنه منافق، خد بالك وعينه قال له إنك منافق. سؤال هنا، هل النبي عليه الصلاة والسلام عاتب معاذا على قوله منافق؟ ركز معي الجواب، لا، هو عاتب معاذ على الإطالة، مع ان الرجل ليس من المنافقين، لكن يؤخذ من هذا ايه؟ ان الناس ليس لهم، ان العالم ليس له الحكم الا بالظاهر، وكان عندهم من يفعل ذلك ويتخلف عن مثل هذا هم المنافقون، عشان كده قال له انت ايه؟ قال لي انت منافق. والعالم اذا بنى حكما على امر ما قائم على النصوص وليس هو في الواقع هو لا يلام، وان كان اجتهاده له به اجر، لكن هو لا يلام لانه بنى الحكم على ما بدا. انا شايف واحد لابس لبسة عمامة جماعة التبليغ وماشي مع بتوع التبليغ ورايح مع بتوع التبليغ، قلت له انت منهم، قلت له انا انت منهم، مفهوم؟ بعد كده قال لا والله ده انا وانا الى اخره 30 اي حاجة، لكن الشاهد انا لا الام لاني بنيت الحكم على ما بدا لي على الظاهر. لذلك قال عمر أيها الناس إن الوحي قد انقطع فلن أخذكم إلا بما ظهر لنا منكم، خلاص، لأن لا أدخل في السرائر، لأن في أحكام قائمة أمامي، في أمور قائمة أمامي. لذلك هنا معاذ حكم أولا، الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه. خد بالك الرجل قال لمعاذ، قال يا معاذ أأنا منافق؟ قال والله لتعرفن غدا من أنا. وكانت الغزوة بعد ذلك قيل أنها في تبوك، كانت الغزوة وهذا الرجل قاتل حتى استشهد. الرواية دي عند الإمام أحمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إيه؟ قال معاذ أهو هو؟ قال نعم يا رسول الله. قال كيف الحال؟ شفت الكلام؟ حديث ده قصة واحدة بس، يعني عشان مسألة ايه، احنا مقتصرين على الفقه يعني. فبيقول له اهو هو؟ قال نعم يا رسول الله. بيقول له معاذ، قال كيف الحال؟ امنافق؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما انكرش عليه هناك، وانما انكر هنا، واضح الكلام كده؟ اذا الشاهد هنا ايه؟ ان الحكم فيما بدا على الظاهر قائم على أدلة. اثنين، قال يا رسول الله إني تركت الناضح يعمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ أفتان أنت؟ أي تريد الفتنة؟ أفتان أنت يا معاذ؟ قال هل بالشمس وضحاها، هل بالضحى، هل بالليل؟ واضح. وهذا دليل على إن في صلاة العشاء إنما تقتصر على الإيه؟ تقتصر على الصور القصيرة، وهذه نص من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عليك بالصور الايه؟ الصغيرة، لأن العبد في آخر اليوم بعد تعب وإرهاق وعمل وإلى آخره، في آخر اليوم قد أنهكت قواه، واضح؟ فحتى لا تبغض الناس إلى دينهم، فالأصل أن تكون رفيقا بهم. لذلك ما هو الأصل في الإمام؟ ما هو الأصل في الإمام؟ الإطالة أم التخفيف؟ ما هو الأصل؟ الأصل في الإمام، الأصل التخفيف للإمام، الأصل أن يخفف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أما بالناس فليخفف، هذا هو الأصل. والحكمة من الإمام أن ينظر في الذي وراءه، هذه مهمة جدا، إذن الأصل هو التخفيف، لكن قد يطيل. الجواب نعم قد يطيل، قد يطيل الإمام، لكن هذه حكمة ترجع إلى الإمام، لكن الأصل أنه يخفف، أنه يخفف حتى لا يكون فتنة، لا يكون فتنة للناس. نعم. الرجل هنا مسألة، ومحمود بيذكرنا مسألة. الرجل هنا حينما فارق المعاذ، معنى فارق يبقى صلى لوحده، معنى كده انه كان بيصلي مع إمام مأموم، ثم بعد ذلك انتقل الى انه صلى منفردا. يبقى هل يجوز في حالة ما ان يكون المأموم يفارق الإمام؟ الجواب نعم. انا بصلي التراويح ولقيت الامام بقى صلينا التراويح وقايم بقى اخر ركعه، عشان ايه؟ يعمل له شريط دعاء، مفهوم؟ طيب انا اعمل ايه؟ هل لي ان افارقه؟ الجواب نعم، اولا لانها بدعه، مفهوم؟ الامر الثاني انها بها اطاله، يعني ليست من السنه، وبها إطالة. هل لي أن أفارقه في مثل هذه الحالة؟ الجواب نعم، أنوي المفارقة، لأنها خلاف الإيه؟ خلاف أمر السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلوم هذا الصحابي رضي الله عنه على أنه فارق معاذ إذا كانت هناك مثل هذه الحاجة. مسألة، لو أني دخلت مثلا خلف هذا الإمام، واضح كلام؟ وانت دخلت وعارف ان زي مثلا بعض الناس في البراجيل اللي هو البوزر مثلا، انت دخلت وانت راجل مش عارف حاجة، انت داخل المسجد غلبان مش فاهم حاجة، فده عايز مثلا ايه يصلي الظهر من الظهر لقبل العصر بعشر دقائق كده، مفهوم؟ الناس اللي صلت وراه كده جت تقول لي كده صلوا وراه من الظهر، قالوا السلام عليكم ورحمة الله، خمس دقايق وأذن للعصر. طبعا انت ممكن تسمع حاجة زي كده بادي الرأي تقول ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، كل دي صلاة؟ اقول لك هذه بدعة، هذه بدعة سبحان الله. لكن كثير من الناس ينظرون بادي الرأي ان ده ايه، ان ده يعني اطال في الصلاة وهذا دين، وهذه من البدعة. ايه لغاية العصر او خمس دقايق؟ هذه من البدع، متى فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسأل الله السلامة والعافية. فانت ما تعرفش، فلقيت الراجل ماشي ما فيش خالص، يعني عشر دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، طب بعدين هل لي ان افعل مثل هذا الفعل؟ الجواب ان افارقه؟ الجواب نعم، لي ان افارقه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن عائشة في قصة صلاة رسول الله بالناس وهو مريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. هذا في آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته، أنه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هنا فيه بدعة قائمة يحتجون بهذا الحديث بها، البدعة اللي تلاقيها مثلا في المساجد الكبيرة، ان الامام بيبقى ليه ميكروفون وفي واحد معاه تاني معاه ميكروفون تاني، ان يجي يقول سمع الله لمن، تلاقي اللي وراه برضو سمع الله لمن حمده، يبقى في اتنين هم بيترددوا مع بعض خلاص كده. فيجي يقول لك ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا، وكان أبو بكر يسمع الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما وأبو بكر مأموما، فنحن كذلك عندنا إمام فبيقول الله أكبر ومعاه رجل آخر بميكروفون برضو بيقول نفس الكلام. يقال هذه بدعة، لأن أبو بكر رضي الله عنه حينما كان يبلغ الناس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس النبي ما كان يستطيع أن يسمع الناس صلاته، ما يستطيع أن يسمع الناس التكبير أو الصلاة، فكان أبو بكر يسمع الناس. أما هذا الإمام عنده ميكروفون يسمع القرية كلها، مفهوم؟ يبقى هنا جعل هذا المأموم ان ليه ميكروفون تاني مع الامام، هذه ايه؟ هذه بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. هنا ايضا ابو بكر كان يصلي قائما خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي جالس، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر على أبي بكر أنه صلى قائما. لكن أبو بكر صلى قائما لعلة، حتى يوري الناس من الركوع والسجود، واضح هذا؟ لكن ليس فيه دليل على أن من خلف أبي بكر من الصحابة الذين يصلون أنهم كانوا يصلون قياما. وبص في الحديث تاني، لو قلت مثلا بأن الحديث قال فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبي بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، هل يقتدي الناس بصلاة أبي بكر يعني كانوا يصلون قياما؟ الجواب ليس فيه، لأن الحديث برضو نفسه فيه وكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله، وأبو بكر كان يصلي قائما والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا. إذن الاقتداء هنا في ماذا؟ في التكبير والركوع والرفع والسجود، لكن ليس عند في الحديث أن الصحابة كانوا يصلون قياما، وليس في الحديث أنهم كانوا يصلون جلوسا. يبقى ترجع للأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم وإذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، إذا صلى الإمام قاعدا ومن الذي كان الإمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا أصلي قاعدا للأصل للأمر، وأما إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر يبقى هذا استثناء، كي أبي بكر يراه الناس إذا ركع، لأن الناس قد منهم من يسمع ويرى ومنهم من يرى ولا يسمع، إذا كان بعيدا فسوف يرى أبي بكر في الركوع والسجود، صحيح الكلام؟ ولن يسمعه، مفيش ميكروفونات، والقريب من أبي بكر سيسمع وين؟ ويرى. فمن هنا كان قائما أبو بكر رضي الله عنه. قال وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، أي فإذا صلى وحده فليطل ما شاء. قال وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال أبي جئتكم من عندي النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. إذا حضرت الصلاة أي إذا حضر وقت الصلاة. اثنين، فليؤذن أحدكم، هذا دليل على أن الأذان واجب ليس فرض كفائي وليس سنة مستحبة، وإنما هو فرض عين واجب، بمعنى المسجد ده أذن في مسجد على أول الناصية تاني، هل يكتفي المسجد اللي على أول الناصية بأذان المسجد ده؟ الجواب لا، إذن لابد أن يؤذن هذا ويؤذن هذا أيضا. ليه؟ لأن إحنا لو قلنا ده يؤذن وده ما يؤذنش معنى كده أنك بتقول إن ده فرض كفائي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليؤذن أحدكم، يبقى بالأمر هنا. الشيء الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. إذن الأذان والإقامة واجبتان. لو أنتوا مثلا ثلاثة أو أنتوا اثنين، لأن لا يؤخذ ما من ثلاثة لا يؤذن، إذن اثنين ممكن ما يؤذنوش، لا، العدد لا تأخذ منه مفهوم، لأن الجماعة تقوم باثنين. لو أنتوا اثنين قاعدين في الأرض بتاعتكم بتجيبوا بقى مش عارف حاجة من الأرض ولا بتحصدوا حاجة، أو في المصنع بتاعكم والمسجد مثلا بعيد عنكم، أو في الشركة أو في المحل، هل ينفع إن واحد يؤذن منكم؟ الجواب نعم، ده واجب في المصنع بتاعك في الشركة بتاعتك قاعد في الأرض الكلام ده واجب ان واحد يقوم وايه ويؤذن لازم، وإلا فهم جميعا آثمون، اللي جالسين دول كلهم آثمون، لأن الأذان واجب والإقامة واجبة لازم، واضح الكلام؟ لكن ليس هو فرض فرض كفائي. لذلك مسألة توحيد الأذان هذه بدعة، هذه بدعة، إن مسألة إن يكون في أذان في مكان واحد ثم بعد ذلك هذا يسري إلى جميع المساجد بناء على جهاز ما يبقى مفيش مؤذنين في المساجد، هذه بدعة قائمة. وإنما الأصل أن يكون لكل مسجد، يكون لكل مسجد مؤذن كما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ إحنا فالحين نشغل دماغنا في أمور الدين، أما في أمور الدنيا ما فيش، ما في تقدم. إحنا بلدك ما تعرفش، البلد ما تعرفش تعمل إبرة خياطة، إحنا ما نعرفش نصنع إبرة خياطة، نايمين في الخط، الشعب نايم في الخط، ما عرفوش يعملوا إبرة خياطة. لكن في الدين رهوان، البدع على ودن، تكلم في أي حاجة في الدين، نسأل الله السلامة والعافية. لكن ينتجوا يشتغلوا، لا، تلاقي الموظف من دول أول السنة يروح ماسك النتيجة يفرها، يشوف الأجازة إمتى، شوف الأجازات إمتى. الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. مع إن الشرع مفيش حاجة اسمها أجازة حتى يوم الجمعة، يوم الجمعة مفيش حاجة اسمها أجازة، شغل. الشرع بيحث على العمل في الدنيا لتقيم أمر الدنيا، ويحث على العمل في الدين لتقيم آخرتك. يا الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا. وظيبة كان في بيع اهو، مفيش شغل، خد انت عندك بقى جمعة وسبت وحد والاثنين مولد النبي والتلات عيد الفلاح والاربع عيد مش عارف مين والخميس عيد مين، فممكن الاجازة تقفل عند الاربع، طب انزل الخميس روح اشتغل، يقول لك لا ناخد الخميس والجمعة والسبت وننزل بقى لحد ان شاء الله. هو دي طبيعة الكسالة من المصريين، دي طبيعة الكسالة يعني، نسأل الله السلامة والعافية. قال هنا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم أكثركم قرآنا. هنا مسألة، قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، حديث ابن مسعود، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل أقرأهم لكتاب الله كما يقول الشافعي أقرأهم أفقههم، أم أقرأهم أكثرهم قرآنا؟ أولا لا خلاف، نذكر الإجماع ونذكر الخلاف. الإجماع أولا على أن الإمام إذا كان يحفظ قرآنا، الرجل إذا كان يحفظ قرآنا ولكنه أقل قرآنا من فلان الثاني ولكنه أعلم منه بأحكام الصلاة، لا خلاف أنه يتقدم، أنه هو اللي تقدموه. يبقى هنا لا خلاف، عندي اثنين، ده حافظ جزء وده حافظ جزئين، اللي حافظ جزء أعلم من اللي حافظ جزئين بأحكام الصلاة، بأحكام الصلاة، مش شرط يكون يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، مفهوم؟ بأحكام الصلاة، فهذا لا خلاف إلى أنه إيه؟ يقدم بذلك، لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو حفظ الصلاة على المأمومين، واضح؟ إلا بتعلم حكم الصلاة، فدخول الإمام هذا الذي يعلم أحكام الصلاة واجب، لأن لو حصل شيء في سجود السهو وحصل شيء مش عارف في إيه، هو أعلم وهو أدرى. ثم اختلفوا، إذا كان الفقيه الذي يعلم أحكام الصلاة واضح لكن لا يحفظ، وعندنا رجل أكثر قرآنا حافظ القرآن كله، الشافعي رحمة الله عليه يقول لك أقرأهم أفقههم، إذن الشافعي رحمه الله عليه جعل القراءة، وهذا مذهب مالك، على إن الأقرأ هنا المين؟ الأفقه والأعلم. طب ليه؟ قال لك لأن السلف كانوا يطلقون على كلمة الأقرأ الأفقه هو الأقرأ. بس برضو يعني النبي عليه السلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم في الرواية أكثرهم قرآنا. قال لك ما هو أبو بكر قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، مع إن من الموجودين أبي بن كعب وتميم الداري وعبد الله بن مسعود، مفهوم؟ وكثير من الصحابة هم مشهورون أصلا بإيه؟ بأمر القرآن. وأن أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد الله بن سعود، مفهوم الكلام؟ مع ذلك قدم مين؟ أبو بكر. قال لك لأنه أعلمهم وأفقاهم. الاستدلال ده غير صحيح، هو أبو بكر أعلمه وأفقاه، لكن مش دي العلة التي قدم النبي أبو بكر فيها. لا، يجي شيخ الإسلام تيمية يقول لك العلة أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا نص منه بالفعل أن يكون بعده إماما أبو بكر، بعده إماما خليفة للمسلمين. واضح الكلام؟ خليفة للمسلمين. ذلك عمر قال إيه؟ قال إن أبا بكر قدمه رسول الله لصلاتنا، وهي أعظم ما في ديننا، ألا نقدمه لدنيانا؟ صح الكلام كده؟ لذلك ابن حزم يقول لك إيه؟ يقول لك خلافة أبي بكر بالنص والفعل والإيماء. الإيماء يعني إيه؟ بالنص من النبي عليه السلام لما جاءت امرأة قالت يا رسول الله إذا جئتك فلم أجدك، تكني بأني إذا جئت بعد ذلك وقد مت يا رسول الله، من بعدك؟ فقال أتي أبا بكر. يبقى ده نص من مين؟ من النبي عليه السلام أن يكون أبو بكر بعد ذلك، يكون بعدي. في أمر خلافة الصلاة التي هي أعظم شيء في أمر الدين، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أن فيهم الأقرأ، لكن ليس وجه الاستدلال في مسألة الأقرأ أو الأفقه أو الأعلم، هذا شيء يعني منتهي من جهة أبي بكر، فإنه أعلم الصحابة وأفقههم وكتب في ذلك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن مش دي وجه الاستدلال. وجه الاستدلال أن النبي عليه السلام جعله إماما لهم في صلاته عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة أعظم شيء، فإذا رضيه النبي إماما بعده في صلاتهم ألا ترضون أن يكون إماما لدنياكم بعده؟ هو ذا الكلام اللي قاله عمر، مفهوم؟ يبقى استدلال الشافعي بعيد ولا لا؟ بعيد هنا في المسألة دي. يعني هو قال لك جعل أبو بكر إماما عشان هو الأفقه والأعلم، ماشي، ما هو ده شيء مفروغ منه، لكن مش هو ده وجه الاستدلال اللي جعله النبي عليه الصلاة والسلام إماما. خلاص كده؟ لذلك الأصل أنه يقدم من كان أكثر وأضبط قرآنا. خلاص؟ يبقى الإجماع فهمته، والخلاف متى؟ قال وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا. عمرو بن سلمة كان عنده آنذاك 6 سنين، كان عنده 6 سنين، ومع ذلك كان أكثر الموجودين قرآنا. قال لما كنت أتتبعه من الناس. شوف عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان من صغار الصحابة، كان بيعمل ايه عشان يحفظ القرآن؟ كان يتبع الناس عشان يحصل العلم، كان يتبع الناس. يعني قال كنت أوقف القوافل وكنت أتبع القوافل، يعني في ناس معدية مثلا بجمال أنتم من أصحاب رسول الله؟ نعم. طيب ممكن بس أخذ منكم شيء من القرآن؟ اللي معاه آيتين يحفظهم له، اللي معاه صورة يحفظها له، اللي معاه مش عارف إيه يحفظها له، حتى جمع أكثر إيه؟ أكثر قرآنا، وكان أكثر الناس قرآنا، وكان عنده آنذاك كم سنة؟ 6 سنين. 6 سنين وكان أكثر الناس قرآنا. لذلك لا يبلغ العبد مبلغ العلم حتى يزل نفسه العلم. لازم العلم هذا لا يكون لمتكبر ولا مستحي، الاثنين دول ما ينفعوش معاه. لو كان مثلا تكبر او استحي، يعني انا هوقف الناس واقول لهم حد معاه قرآن مثلا يحفظه لي او مش عارف ايه، هتكسف، مش هينفع. الواحد حتى يكسف يبقى شكله حتى مش حلو، يعني حتى مش كويس في المنظر. يعني اوقف عمرو بالله عليك معاك حافظ حاجة؟ حافظ صورة. طب بالله عليك حافظها، يلا مش عارف، لا مش حافظها لك. طب بالله عليك، بالله عليك حافظها، ويفضل يتحايل عليه لغاية ما ايه يحفظها. لذلك من زل للعلم رفعه الله. لذلك ذكر واوقف الصحابة عمرو بن سلمة كانوا يصلي بهم ايه اماما، سبحان الله. لذلك القرآن يرفع الناس، السنة ترفع الناس، العلم يرفع الناس. لذلك لما ابتعد الناس عن العلم هزلهم الله. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدمون، وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي في الإسلام، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذن. إذن ننتهي من الشطر الأول من الحديث بأن الإمامة إنما تكون لصاحب القرآن، والإمامة مش مسألة السن. في أغلب المساجد دلوقتي من اللي بيؤم بالمسجد؟ صاحبه، أنا صاحب المسجد. فما ينفعش إن أنا صاحب المسجد وأصلي وراك، أنا صاحب المسجد ارجع ورا، فيصلي بالناس وهو راجل جاهل بكل شيء مش بالقرآن بس. 2، يقدم مثلا شاب صغير كده يقف يصلي بالناس، فيجي واحد يقول له يعني يا أخي حتى عيب، دي قلة أدب. إيه والله دي أنا سمعتها، يقول له دي قلة أدب، عيل صغير يخش يصلي، يخش يصلي بينا ووراك رجال عندهم 60 و70 سنة، حتى دي قلة أدب يعني. نسأل الله السلامة والعافية. وتجد حتى الرجل الكبير الذي يدخل فيصلي صوته يعني بدون أي حاجة يطرد إبليس من المسجد، يعني الصوت الواحد يطرد إبليس، مفهوم؟ فلا تحس لا بصلاة ولا بخشوع في صلاة ولا أيما شيء، وإنما في الإسلام الأصل أن يقدم أكثرهم قرآنا، واضح؟ وهذا فيه تفصيل، إن كان رجل مثلا أكثرهم قرآنا لكنه كان رجل من أهل البدع هذا لا يقدم اتفاقا، هذا باتفاق لا يقدم، وإن كان حافظ القراءات 30، مفهوم؟ ورجل من أهل البدع هذا إيه؟ هذا لا يقدم أصلا، ده باتفاق لا كلام في مثل هذا، واضح؟ قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. إذا ذهبت إلى بيت أحد، أنت ضيف وحضرت الصلاة وانت احفظ منه قرانا، انت الضيف احفظ منه قرانا، وهو بيقرا الفاتحه وحافظ كله والله احد، هو الذي يصلي اماما، الا اذا تفضل هو واذن لك، اما انت فلا تدخل حتى وان كنت تعلم انه لا يحفظ الا كله والله احد، فهو الذي يكون ايه اماما، لان البيت ده هو سلطانه، البيت هو سلطان. لذلك لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، الأرض بتاعتي، المكان بتاعي، البيت بتاعي، مش عارف ايه، فأنا ذهبت عندك ضيف، الأصل أنه الإمام هو سلطان هذا البيت، إلا إذا تفضل وإيه وقدمك أنت. واضح الكلام؟ اثنين، هذا الكلام عام يشمل صلاة الجنازة، فإذا جاء بجنازة ما فيش حاجة اسمها. إذا كان مثلا المسجد له إمام راتب أو أهل المسجد عينوا هذا الإمام أنه راتب، وهذا الإمام راتب فهو سلطانه. إذن الإمام الراتب هذا هو إيه؟ سلطانه. أقول مسجد له إمام راتب لأنه سلطانه. أما إذا كان مسجد مثلا مالوش أي إمام، يعني أي إنسان ممكن يدخل، مفهوم؟ فترجع هنا لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يبقى الأقرب للميت هو الذي يصلي. أما إذا كان للمسجد إمام فالإمام هو الذي يصلي. صح الكلام؟ لا زين؟ تفضل.